إِنَّ اللَّهَ ที่อัศลายุบริการีนะ ลาอูซุบิลลาฮิวะตุ I'm not going to be there. I'm not going to be there. I'm not going to be there. Oh, Thank you. Oh, يا معلم. صور فيها اللي طلع منه. يا سلام. ربنا يصلح حالك يا رب. ماذا جاي تسال عرف؟ Yeah.

سمحل يا رب بس عليك يا سلام Thank you. تعريف يا رب إن ربك